الرصيف. عارف ان انا مش مستاهل حتى خلاصي. عارف ان انا خاطي من ساس الراسي. عارف ان انا مش مستاهل حتى خلاصي. عارف انك عالم بيا. عارف قيمة حبك ليا. عارف ان انا كل خطية. وعارف اني يا دوب انسان. عارف انك عالم بيا. عارف قيمة حبك ليا. عارف ان انا كل خطية. وعارف اني يا دوب انسان. شايف طفلة بريئة بتجري ويجري وراها الموترها. شايف أم جريحة في ضرها بدمها تكتب على الجدران. شايف طفلة بريئة بتجري ويجري وراها الموت. شايف أب يحوش عن ابنه بكل عزمته مرارة ضرب. سامع صرخ الجامع جنب كنيسة بيدور حنا يا رب. يرجع بني آدم إنسان. إلا يا رب قلوبنا حنان. أنت الوهاب الحنان. خلي قلوبنا تفيد بحنانك. يرجع بني آدم إنسان. بارك فينا وفي أراضينا. واحمي بلادنا من الطغيان. خلي عيون الناس تسكت لك. تحمي فضلك أنت يا رب. عارف إن أنا خاطي من ساس الراسي. عارف إن أنا مش مستاهل حتى خلاصي. عارف إن أنا خاطي من ساس الراسي. عارف إن أنا مش مستاهل حتى خلاصي.